السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. تحدثت مع حضراتكم في آخر لقاء التقينا فيه عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وبينت لكم أن تحويل القبلة إذا كان نعمة، وما جاء من عند الله إذا كان نعمة، فكذلك مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام هو أيضا من أجل النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا. فقد بينا أن العقل وحده لا يمكن أن يدرك مراد الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يدرك كل صفات الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يدرك الحلال والحرام وماذا يرضي الله وماذا لا يرضيه. فكان لابد، وهذا إلزام عقلي، لابد وأن يأتي رسول من قبل الله سبحانه وتعالى ليبين لك ماذا يريد ربك منك، ما هو الحلال ما هو الحرام، وتلك نعمة نحن في حاجة إليها. وقد تجلت تلك النعمة بأن أرسل الله سبحانه وتعالى نبيا عربيا من العرب، ينزل بلسان عربي وجاء بقرآن عربي فيه هداية الناس كما بينا في آخر لقاء التقينا فيه. وقد تحدثت مع حضراتكم عن القرآن الكريم وأنه لا بد وأن تحسن تلاوته، وهذه التلاوة تؤخذ بالإيه؟ بالسماع. يتلو عليكم، فنحن أخذنا القرآن الكريم تلاوة وسماعا، وهكذا ينبغي أن يكون، وهذا من باب تيسير القرآن الكريم كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. وكون القرآن يؤخذ بالسماع هذا مما يسر القرآن الكريم على الأم الذي لا يقرأ ولا يكتب، بل تجد الأم في كثير من الأحيان يفوق الذي يقرأ ويفوق الذي يكتب. هذا الرسول جاء يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، وقلت لكم إن التزكية لا تتحقق إلا بالالتزام والعمل، لأن التزكية معناها الطهارة من الذنوب والآثام، وذلك لا يكون إلا إذا ما التزمت بما جاء في القرآن الكريم. ولذلك نبهنا إلى أولئك الذين يكثرون من تلاوة القرآن ويكثرون من سماع القرآن، ثم ترى الواحد فيهم لا يحقق لنفسه التزكية لأنه لا يعمل بحرف مما قرأ أو سمع. وقلت لكم تلك آفة هذه الأمة، وأنت حينما تمر على السرادقات ترى قرآنا يتلى وهناك من يسمع، في الاحتفالات ترى قرآنا يقرأ وهناك من يسمع، ليلة القدر غيظ وغيظ وحاكم محكوم الكل هو قاعد بيسمع، وفي النهاية لا نلتزم بحرف مما سمعنا. وتلك آفة تكلمنا عنها وأشرنا إليها في المحاضرة السابقة. ويعلمكم، قلنا لا يمكن أن تتحقق التزكية والطهارة والالتزام والعمل إلا إذا كان هناك علم، إلا إذا كان هناك علم. وتلك مستلزمات القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم له مستلزمات في رقبتنا، تلك المستلزمات حسن التلاوة، العلم، العمل. لابد من هذه الثلاثة، أن تحسن تلاوته ما نزل القرآن الكريم كي يوضع في علب قطيفة لنزين به الأركان والسيارات، أو نعلقه على أبواب الشقق كما يعلقون سورة ياسين وغيرها، أو نضع تحت الوسائد، أو لنقرأه على زجاجات المياه. المحاضرة الماضية الشيخ صابر يقول لي استنى في ناس عايزينك، طيب عايزين ايه؟ واحدة جايبة لي ازازة مية تقول لي اقرأ لي عليها قرآن. والله لو امر بايدي لحطيتها في مستشفى العباسية. قرآن ايه اقرأ لك عليها؟ قالوا لي اصل البت مريضة وعشان تخف لازم شيخ يقرأ قرآن على الازازة. قلت والله كويس، احط ترابيزة وقعدوا يجيبوا لي ازايز اقرأ عليها، بقت هي دي شغلانتنا في الحياة. الناس متخلفة، ناس متخلفة. القرآن ما نازل يقرأ نقرأ على أزايز مية، وهو ده القرآن الكريم. وانكتب منهج حياة، منهج عمل. تصح به الرقى فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير كده لا، غير كده لا، لكن مش نازل نخبط به وخلاص لا. وبعدين ايش فايدة لو قرأت على نفسك القرآن كله وانت لا تلتزم منه بحرف، وأنت لا تلتزم منه بحرف. ولذلك اليوم سأقول لك معلومة لها العجب، لما سنفسر قول الله تعالى الآية اللي جاي ورا دي على طول، فاذكروني أذكركم، أقول لك حاجة لها العجب. ليه؟ إن الناس فهم الدين على هواها، والله على هواها، على هواها. فأقول للقرآن منهج حياة، أنت لا يمكن أن تتحقق لك التزكية بالقرآن الكريم، أي تطهر نفسك من الذنوب والآثام، إلا بالعمل. ولا يمكن أن تعمل إلا إذا علمت. ولذلك احنا قلنا العمل فرع ليه؟ العلم. ومن هنا جاءت أهمية العلم، أنك لا يمكن أن تعمل إلا إذا علمت. ومن هنا جاء ويعلمكم. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته يعلم الناس القرآن الكريم، وليس فقط، وإنما ويعلمكم كما قلنا الكتابة والحكمة. وهنا وقفنا. سألت أولا ما معنى الحكمة وما المقصود بها في هذه الآية. كلمة حكمة لها معنى مش كده؟ ولقد آتينا لقمان ليه الحكمة، يعني لقمان كان عنده حكمة. ايه الحكمة؟ ايه بقى معناها؟ ايه معناها بقى؟ تقول فلان حكيم، يعني ايه؟ يعني ايه حكيم؟ يعني ايه بقى؟ مش زي توفيق الحكيم الله يحمه مطرح ما راح، ها؟ لا مش زي. ايه بقى الحكمة؟ ايه الحكمة؟ ايه الحكمة؟ الحكمة لها معنى في اللغة العربية، ومعناها القول الصائب الذي يوافق الحق. كل إنسان يقول كلام موزون يوافق الحق، يبقى لسانه نطق بالايه؟ بالحكمة. مش الحكمة ان واحد يقعد يقول كلام واخد بالك باطل ضلال خارف والناس تقعد تسقف له وتقول عليه حكيم وهو عمال يهبل وخلاص. مش الحكمة ان انا اقول كلام يوافق هوى الناس او كلام ينافقني به الناس. الحكمة هي في واقع الامر، القول الصائب الذي يوافق الايه؟ الحق. ما يجيبوش رقاصة وبعدين يقولوا لها يعني الرقصة الاخرانية دي كنت مبدعة فيه، تقول انا مش هقدر اقول حاجة غير ان ده توفيق من عند الله. المذيع الله قالت حكمة بقى فيسقفوا لها، دي حكمة الله يحرقها ويحرق المذيع اللي جايبها ويحرق اللي بيسمعوا لها. ايه ده؟ ايه ده؟ توفيق من عند الله؟ ايه ده؟ شوف مدى قلة الحياة والادب مع الله سبحانه وتعالى، مع الله سبحانه وتعالى. خلاص قبل ما انزل يمكن اخرني عنكم بعض الشيء. انا كنت قاعد بسمع في دكتور اسمه فؤاد ايه مش عارف ايه ولا شاكر ايه، بيجيبوه على القناه التامنه. خارف مش ممكن. يعني انا نفسي بس امسك حكم مصر يوم واحد يوم واحد بس، مش عايز اكتر من كده، بس يوم واحد. يعني في ناس دي هعدمها مش هتفاهم مع حد، ولذلك 70 مليون ان شاء الله هتصفوا على 10 مليون والباقي كله ملوش لازمة عندي. دي حقيقة. يعني قاعد يقول كلام حاجة غريبة. يعني قاعد يقول خطبة كاملة وعصماء كده في ان ابو طالب كان مسلم وعبد المطلب مسلم وحاجة بقى، وعمال يقول كلام ما انزل الله به من سلطان، وقاعد قدام منه الاراطيس بتوع الموالد واخد بالك انت، وطبعا كله بيعتقد انه بينطق بالايه؟ بالحكمة. الله والله يفتح عليك، واللي صوت واللي صرخ والله في قلب التلفزيون كده. هذه كارثة بكل المقاييس. فليست هذه الحكمة. الحكمة مش تخف بعقول الناس وتقول اي كلام يرضي اهواء الناس. الحكمة قول صائب، شوف التعبير، يوافق الحق. الحق اللي هو يبقى قرآن وسنة، ما أراد الله سبحانه وتعالى. هي دي الحكمة، دي الحكمة. ولذلك سميت السنة وأطلق عليها أنها حكمة. أنها حكمة ليه؟ لأنها قول صائب يوافق الحق. ولذلك الخطاب لزوجات النبي، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. كل كلمة تخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم هي حكمة، لأنها قول صائب يوافق الحق. وكيف لا تكون؟ والله سبحانه وتعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. خلاص. ومن هنا بقى ويعلمكم الكتاب والحكمة، يبقى القرآن والإيه؟ والسنة. السنة سميت حكمة ليه؟ لأنها قول صائب يوافق ليه؟ يوافق الحق. لا يمكن أن يخرج من فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو باطل. ولذلك كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأجنة، فيما يتعلق بالطب والشفاء، فيما يتعلق بكذا، فيما يتعلق بكذا، فيما يتعلق بالغيب المستقبلي، فيما فيما فيما فيما فيما فيما لا تجد شيئا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عن الحق أبدا أبدا، وعن موافقة الحق وعن إصابة الحق بأي حال من الأحوال. منة أخرى في الآية، وتلك نعم ومن يعددها الله سبحانه وتعالى علينا، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم جاء، وهؤلاء العرب الذين بعث أول ما بعث فيهم فعلا من المنن التي يمتن بها علينا أننا علمنا أشياء ما كنا لنعلمها لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما يتعلق بغيب الماضي طب لولا جه عليه الصلاة والسلام كنت تعرف ايه عن ادم؟ تعرف ايه؟ ولا حاجة. تعرف ايه عن نوح؟ ولا حاجة. تعرف ايه عن هود؟ ولا حاجة. عن صالح؟ ولا حاجة. عن اقعد عدد له عن عاد عن ثمود عن عن عن عن عن كنتش عارف اي حاجة. مين اللي علمك ده؟ مين اللي علمولك؟ عليه الصلاة والسلام. خلاص كنت هتعرف ايه الذي يريد الله منك. طب ربنا بيريد منك ايه؟ تعبده ازاي؟ كنت تعرف ده ازاي؟ لا كنت تعرف صلاة ولا كنت تعرف صوم ولا كنت تعرف حج ولا كنت تعرف ولا حتى يا اخي الذين هدتهم عقولهم الى الله. مش في ناس كده كانوا بيسموا الحنفية مش كده؟ هدتهم عقولهم الى الله لكن قاعدين في حير مش عارفين يعبدوا ازاي. ها ماذا يريد؟ مش عارف. المستقبل اللي احنا الان لما بتيجي تحدث امور اضحك كده نقول والله النبي قال لنا من 14 قرن مش كده؟ مش حاصل ده؟ والله النبي قال لنا من 14 قرن خلاص. يا انا واحد الناس كده لما ايقظوني من النوم وقالوا لي الحق ده العراق بتضرب قلت لهم طب النبي ما روحناش خلنا تضرب ايه المشكله النبي خلاص شوف انا عارف اهو حاجه هيجي المسيخ الدجال واللي هيعيش وقتها ها هيروح قايل للسماء امطري فمطر يعدي على الجبل يقول له كن ذهبا هيكون يعدي على واحد يقول له موت يموت قوم يقوم. عارف بقى اللي مش اللي ما امنش بالنبي يقول لك هو الله خلاص خلص انت بقى تقول ايه لو انت عايش هتقول ايه ادي يعلمكم ما لم تكونوا تقول لك صدق هو ده الكذاب اللي قال عليه النبي هيعمل كده بس خلاص شوف البساطة ادي بقى ويعلمكم ما لم تكونوا ايه تعلمون او الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام عليه وعلى آله الصلاة والسلام دي منن ولا مش منن نعم ولا مش نعم يبقى جالك رسول وبلسانك العربي وبقرآن عربي وعلمك ازاي تقراه وازاي تفهمه وازاي تلتزم به علشان يطهرك من الذنوب والآثام وعلمك ما كنت تجهل. نعم. طب النعم دي محتاجة ايه بقى؟ فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. يبقى النعم عايز ايه بقى حبيبي بقى؟ ها عايز ايه؟ مش نعم؟ النعم دي تقبلها بايه بقى؟ مطلوب منك حاجتين ذكر وشكر مش كده؟ يبقى ناسب اللي يجي وراها فعلا فاذكروني ايه؟ اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. تعالى بقى اهل العلم لما جم يتكلموا عن الذكر اذكروني اما جم يتكلموا عن الذكر قالوا الذكر انواع ثلاثة ذكر اللسان وذكر القلب وذكر الجوارح خلاص. وابن القيم يعني من اكثر الناس دقة تحدثا في هذا الموضوع خلاص. يبقى الذكر انواع ايه ثلاثة ذكر اللسان وذكر القلب وذكر الجوارح. ذكر اللسان ان تسبح الله وان تمجده وان تنزهه وان تتلو كتابه كل ده تاخر تحت ذكر الايه ذكر اللسان. وبالطبع هذا الذكر له الفاظه وله ادابه له ايه الفاظه وله آداب. ونحن قد دعينا إليه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فله ألفاظه، فلا يصح أن يذكر بما لم يشرع وبما لا يعرف، زي ما بيبتدع ويخترع بتوع الطرق والكباري دول، ها يجيبوا كلمات غريبة وحاجات عجيبة. وبعدين الشيء الغريب العجيب يا أخي، روح طبعين كتب، يقول لك ورد الشيخ حلوم. طب أنا مالي مال حلوم؟ ايه حلوم يعني عمل ورد؟ هو حر، بيقوله كل يوم ما يقوله وانا مال؟ الله، هو مش النبي صلى الله عليه وسلم علمني كثير من الاحاديث التي اذكر الله بها؟ علمني، يبقى الخير في حلوم ولا في النبي؟ في مين صحيح؟ يقول لك مش عارف ده دعاء مولانا الشيخ، ادعي هو حر وانا مال؟ وانا مال؟ النبي ده قال لي قال ده استغفار جهلوم. ايه جهلوم ده؟ مش عارف، خلاص جهلوم يستغفر ابوه عايز. طب ما النبي قال لي سيد الاستغفار، ادالي سيد الاستغفار. ايا كان بقى اللي بنسيبه ليه الكلام ده، سواء كان عاقل ولا خارف، يعني يقول لك دعاء الشيخ الشعراوي ده هو حر؟ وانا بقول لك مين اللي فيها هو حر؟ لما يبقى عندي دعاء الشعراوي وعندي دعاء رسول الله، ادعي بالي فيهم يعني؟ تفتكر ادعي بالي فيهم كده؟ تفتكر ادعي بالي فيهم كده؟ خلاص. ولذلك يعاقب الاذان وروحوا جايبين دعاء للشعراء. قال طب ما تجيب لي الدعاء اللي النبي كان بيعلمه لنا بعد الاذان نقول ايه؟ ما تجيب لي اللي قاله النبي. يعني كان انا عندي العمده يا ابني، عندي رسول الله. خلاص، عندي له اداب. ما يجيش واحد عايز يذكر زي ما بيعمله، نريل ونصرخ زي المخبول اللي انا كنت لسه بسمعه ده قاعد في وسط مخابيل زيه كده، نريل ونصرخ ونحدف بدماغنا واللي يغمى عليه واللي مش عارف ايه. وبعدين يقول لك ما ربنا قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فتبتدي قائم وبعدين اكنك قاعد يبقى تتيني، وبعدين على جنوبهم بقى اترمي في الارض، وده بقى تبقى وصلت كده. اتحدى البهايم دول لو كانوا فاهمين الايه دي نزلت في ايه ولا بتتكلم في ايه. تحدى. ودول وصمه عار في جبين الاسلام والله، والله وصمه عار في جبين الاسلام والله، لان الاسلام له خبل وله راس وله تمايل وله وله وله. ولذلك ابن القيم في اغاثه اللهفان، وهذا كتاب انا بعتبره من يعني من الكتب التي ينبغي الا يخلو منها مكتبه لا عالم ولا طالب علم، يعني قايل فيهم ومستكفي. وازاي بيصفهم بقى ان هم بيتناهقوا كالحمير ويتمايلوا كالبهائم، كالحمير فعلا بيتناهقوا. يا اخي ان انكر الاصوات لو طلع لك كده ايه ايه ايه ايه زي ما واحد بيخطب الراجل ده، ولا واحد عمال يعمل كده، واحد عمال يعمل كده يا ساب التلفزيون فوق بالبصاق اللي عليها تحمل ولا قاعد، ايه ده؟ ايه العتا ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ هي دي ناس هتحارب الامريكان وتحارب الصهاينه هيفقروا لهم مش كده؟ هي دي عالم هتعمل حاجه في دنيتها؟ ولا هو المكان الطبيعي ليهم كده تحت الجزء؟ هو ده المكان الطبيعي. ودي العلمك الطايفه الان اللي بيخدقوا عليها وبيشجعوها دلوقتي وبيظهروها. ليه؟ هم عايزين اسلام اهله مغيبين عقليا وفكريا، بيريلوا وبيعملوا. هم عايزين كده، هم ده اللي عايزينه دلوقتي. مش عايز مسلم صاحي بقى يفكر ويستخدم عقله ويشوف ايه الغلط والصح والحلال والحرام، وازاي اقف وازاي ما اقفش، وده يجوز ده ما يجوزش. هو مش عايز مسلم كده. هو ولذلك هتجي للطائفة دي محدش بيقرب لها، محدش بيقرب لها. واقسم لك بتكلم مرة مع واحد من المسؤولين بقول له يعني اشمعنى دول اللي انتوا سايبينهم يعني؟ طب ونعمل لهم؟ دول بيعملوا حاجة؟ دول زي الحمير بيزرطوا طول الليل وخلاص يعني، ما لهمش لازم دول، هيعملوا ايه ولا هيقولهم لازم؟ صحيح حط لهم علو برسيم وقعدهم ياكل وينعر خلاص على كده، بس ما حاجه في دنيته. ايه بليه؟ لازمته ايه؟ لازمته ايه؟ فدول تخاف منهم ليه؟ هم عايزين كده، هم عايزين الاسلام ده، هم عايزينه يبقى كده، الاسلام يبقى كده. وده الاسلام اللي بيمحى الان، بيمحى الان. فالذكر له اداب، اداب، وهو ذكر اللسان ده له اداب، له اداب. شوف الشرح، شوف. ولذلك كل حاجة في حياتك الإسلام ربطها لك بالذكر، ما انتش محتاج تألف بقى ولا تعمل أوراد ولا تمشي على هواك. كل حاجة من أول ما بتفتح عينك لحد ما ترجع تقفلها تاني، كل حاجة في حياتك مربوطة بالذكر. أول ما بتقوم بتقوم على ذكر، بتخش دورة الماء بذكر، بتخرج بذكر، تخلع ثيابك بذكر، تلبس ثيابك بذكر، بتنزل من بيتك بذكر، تركب دبتك بذكر، بتاخد الحاجه بذكر، بتاكل بذكر، بتشرب بذكر، بتجامع بذكر. مفيش حاجه في حياتك خاليه من الذكر، مفيش. ولذلك بيسموها اذكار إيه؟ اليوم والليله، اليوم والليله. يعني يومك من اوله، من اول ما بتقوم لحد ما بتختمه انت مربوط بايه؟ بذكر. طب كل ده وارد عن النبي، تألف تألف تألف. ولذلك مش هتلاقي عندنا بقى اذكار ابن عباس ولا اوراد ابي بكر، لكن بقى عندنا غراب البين عامل له ورد دلوقتي خلاص، لكن مش هتلاقي ده للصحابه. ليه؟ ليه؟ لان هم كان يكفيهم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما خلاش، لسه هألف واخترع، لسه هألف واخترع. ابو بكر، ابو بكر ملوش، ولا عمر له، ولا دور لي كده على ذكر ورد كان خاص بيه كده مألفه هو كده، ابدا ابدا. عنده اللي قاله النبي وعلمونه النبي. يبقى في ذكر اللسان وفي ذكر القلب. وذكر اللسان بنصحك خده من السنه، من ألفه إلى ياء، من أول ما تقوم لحد ما تنام. ذكر القلب عشان يبقى قلبك ذاكر. القلب الذاكر كما قال أهل العلم هو القلب المتفكر في صنعة الله. يا أخي ألم يقل ربنا في القرآن الكريم، ودي من الآيات اللي في خواتيم سورة آل عمران، يعني بقشعر لها بدني، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، خد إيه؟ لآيات إيه؟ لقوم إيه؟ لآيات اللي إيه؟ لأولي الألباب. أولي الألباب اللي هم إيه؟ العقول. العقل ده أنت عارف فين؟ ما تعملش إيه لك كده، ده المخ، ده مش هو القوى العاقلة. المخ ده مركز احساس في الجسم، تعرف كده، عضو مركز احساس في الجسم. لكن القوى العاقله موجوده فين؟ في قلبك يا حبيبي، في القلب. ولذلك لهم قلوب لا يفقهون بها. عشان تفقه ويبقى عندك فقه وعقل، ده محله ايه؟ قلبك، قلبك، قلبك. فشوف، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي ليه؟ الألباب. طب اللب بقى ده بيعمل ايه بقى؟ الذين ايه؟ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اسمع اللي جاب بقى، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يبقى انت عايز لبك، عقلك، قلبك ده يعمل ايه بقى؟ عشان يبقى ذاكر يعمل ايه بقى؟ يتفكر في خلق السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ده انت ماشي عقلك اللي هو في القوى العقل في قلبك دي ذاكرة لله. ذاكرة لله يعني ايه؟ كل حاجة بتوع عليها عينيك بتوع عليها عينيك، عقلك في قلبك شغال. كل ما تعدى على حاجة تلاقي نفسك بتقول سبحان الله، تشوف الحمار تقول سبحان الله، شوف الجمل تقول سبحان الله، شوف كده تشغل الحاجات دي. ولذلك انا قلت لكم شرايح القاضي لما قبل واحد يوم الام خارج فقال الى اين شرايح؟ قال الى الكناس. كناس ده سوق الجمال يعني. قالوا اتبيع ام تبتاع؟ تبيع دي معروفة، تبتاع عم تشتري. من طلع سوق الجمال هتعمل ايه؟ اتبيع ام تبتاع؟ قال والله لا ابيع ولا ابتاع، ولكن احقق ما طلبه منه ربي. حق طلب منك، طلب منك ايه تعمل ايه؟ قال ان انظر الى الابل كيف خلقت. راح قاعد يتفكر، ايه قاعد يتفكر؟ يقعد يبص للجمل ده، افلا ينظرون الى الابل؟ انظر دي بعينك، لكن كيف دي؟ دي هتستخدم لها ايه بقى؟ قلبك عقلك. كيف خلقت؟ تقوم تشوف يا سلام الله سبحان الله. طب هو طويل ورقبته طويلة قوي كده ليه؟ سبحان الله، ده عشان بيمشي في صحراء ورملها بيبقى يعني ملسوع بحرارة الشمس، فلو عينه قريبة من الرمل ده تتعب، فلازم عينه تبقى بعيدة. ادي واحد. اتنين، الله اطلع له صهد من الارض، فكل ما بتعلى تعرف تجيب هوا، فيعلى علشان مناخيره تعرف تاخد هوا. يا سلام الله. وبعدين اشفار، ودي كبيره قوي ليه؟ قال ليه؟ لانه ولعبه على طول بيسيل، لانه الصحراء فيها ورق ناشف، يقوم ياخده باهدابه الطويله دي، وبعدين تنزل الريال على الورق الناشف ده تعمله فته، يقوم لما ياكله ما يبوظلوش معدته. الله. والبتاع اللي على ظهره ده بيخش في الصحراء والصحراء ما فيهاش ميه، فربنا عامل له خزان رباني لا يصدي ولا يتخرم ولا يحصل له اي حاجه. الله. طب والخف ده طري وعريض كده وكبير ليه؟ ما عشان ما يغرز، ما الصحراء فيها رمله واخد بالك، فما ما يغرز بقى يعملوا عربيات الجيب. قاعد انت شغال ومشغل دماغك. ده صحيح، ده صحيح. فمين اللي بيعمل ده؟ ده بقى هو القلب الايه؟ القلب الذاكر. فالقلب الذاكر ده اللي هو القلب الايه؟ قلب الايه؟ المتفكر، اللي بيفكر. بيفكر في ايه بقى؟ في والله في صنعة الله. ان كل ما بتتفكر في الصنعة بتسبح الصانع. والله يعني في النهاية تلاقي نفسك بتقول ايه؟ بتقول سبحان الله. والله سبحان الله، سبحان الله. يعني شكرا. عاملين مرة برنامج واللي عامله كفرة، بس الكافر ده ما بيذكرش الله وقد ما بيفكرش في قلبه، ولذلك ما بيربطش بين الصانع والصانع، هو بياخد اسباب بترتبط بعضيها وخلاص. فعبين عاملين برنامج، لكن شوف سبحان الله بقى، انت عايز قلبك يبقى شغال ان دي صانع ورا منها ايه؟ ورا منها صانع. سبحان الله العظيم، جايبين حشره صغيره كده. الحشره دي انا بفرج على البرنامج، غريبه الشكل، غريبه الشكل. الحشره دي وظيفتها انها تاكل السوس اللي جوه الخشب، جوه الخشب. فالخشب من جواه تربى سوس ينخر جوه كده بوظ. ولذلك واحد مره بيقول لي وانا نايم سمع اوضه النوم عم السوس، اكتشف ان السوس شغال لحد ما فجاه لقى سقف الدولاب وقع، خلاص السوس نخرها. فالسوس ده بقى جوه الخشب. الحشرة دي والله الذي لو قعدت اتفرج على البرنامج ده حاجة غريبة، طول ما انت اتفرج تقول سبحان الله، والكفر اللي عارفين اللي عاملينه مش واخدين بالهم من ده. وكأي من آيات ايه؟ السماوات وايه؟ يمرون عليها وهم عنها ايه؟ معرضون. لا آية لا في سماء ولا في أرض بيديها فكر، خلاص بيمر عليها ومعرض، هو بياخد أسبابه الدنيوية وخلاص. يعلمون ظاهرا من الحياة الايه؟ الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. ما بياخدش الكلام ده لآخرته، ما بياخدوش لآخرته. فسبحان الله، والله الذي لا اله الا هو مصورينها كده. الحشره دي تمشي ليها خرطوم تقعد تخبط بيه وهي ماشيه كده في بقها كده، تيجي في حته وتروح واقفه مسرح ما وقفت خبطت تعرف ان هنا سوس. زي ما تيجي النقاش المحترف ولا بتاع المحاره يخبط كده يقول لك الحته دي مطبله مطبله عليه يعني تحت منها فاضي، هي مقاول محترم كده ماشيه خد بالك وعماله تخبط بالخرطوم ده لحد ما تيجي في حته تروح واقفه. الخرطوم ده تروح رشاه في الخشب، عارف الشنيور؟ والله مصورينها ده شنيور. روح داخل لقت السوسه من جوه وطالع وطالع. ايه قاعدين انت عمال تقول ايه؟ انا شفت سبحان الله سبحان الله. فانت عايز قلبك شغال، قلب ذاكر. ولذلك نحن في حاجه الى هذه القلوب الذاكره، لان قلوب الناس دلوقتي ماتت. والله قلوب بقت ميته. ميته ليه؟ لان عبيناها اطران، بقت كلها مليانه اغاني وكلها مليانه افلام وكلها مليانه مسلسلات وكلها وكلها وكلها وكلها وكلها. يا اخي تفكر شويه في خلق السماوات والارض، فكر فكر اتفكر. فسبحان الله. وشوف وفي انفسكم افلا تبصرون، يقول لك طب انا كل يوم ببص في المرايه، هي دي تبصرون برضه؟ هي دي تبصرون برضه؟ هي دي تبصرون برضه؟ فعايزين يبقى في ذكر القلب، وذكر القلب ده اللي هو الايه؟ بيبقى بايه؟ ها؟ بالتفكر بالتفكر. وذكر الجوارح وذكر الجوارح. طب الجوارح تذكر ازاي يعني؟ تذكر ازاي يعني؟ تخلي جوارحك تذكر الله ازاي؟ فقالوا ذكر الجوارح ان تلتزم ما امر الله به وان تجتنب ما نهى الله عنه. طب انا ماشي في الشارع واحده عيانه عدت، وما اكثرهم الان جرده لفوق ونازله عيانه تحت، خلاص؟ طب عشان عينيك تبقى ذاكره تعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ اه ما عملتش كده تبقى مش ذاكره، تبقى مش ذاكره. واحد بيقدم لك رشوه عشان ايديك تبقى ذاكره تعمل ايه؟ شوف انا عملت ازاي اهو، مش هاخد، عملت كده عملت كده. ها ودنك ها عشان تبقى ذاكره تعمل ايه؟ معدي وسمع ضربوك وشيكابيكا وزكي يا ام زكي، نعمل زي ابن عمر بقى تناح عن الطريق على طول، وسمع راعي بيزمر بيزمر وان مزمره في الشيطان وبعد وبعد. ليه؟ لان اذنه ها اذنه ذاكره، مش استنى استنى استنى اه دي الاغنيه دي انا بحبها استنى، مش كده؟ النبي يا بابي يبقى جيب لي الشريط ده، حاضر يا لولا، مش كده؟ أمة وناس وناس واقع تحزن عليه وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أه والله أمة وناس أمة وناس أمة. ولذلك اللي بيحصل لنا مش من شوية. إذا يبقى في ذكر اللسان وفي ذكر القلب وفي ذكر الإيه؟ ذكر الجوارح. حققت ده الجزاء من جنس العمل. مش احنا قلنا القاعده دي؟ قلنا الجزاء خدها قاعده كده، على قد ما بتعمل على قد ما ايه؟ ما بتلاقي. ولذلك قلت لكم الحديث اللي في مسند الامام احمد بن حنبل حديث صحيح اللي النبي قاله عليه الصلاه والسلام، الرجل الذي اصطحب قردا وكان بائعا للخمر ومعاه قرد بتاعه، وبعدين صعد سفينه وبعدين بدا يبيع الخمر للناس، فكان يغش الخمر بالماء. واحد يقول له انا عايز ازازه، يقوم يحط نصها خمره ونصها ميه عشان اللبانين يسمعوا، اللبانين يسمعوا، وكل واحد بيبيع ويغش يسمع يسمع، فيغش الخمر بالماء حد ما باع عبى كيس فلوس قد كده، فحط الكيس فجأة لقى القرد واخد الكيس خارج قرد خطف الكيس وقعد يطلع يطلع يطلع يطلع حد ما بقى فوق الدقل السريه بتاعت السفينه دي من فوق ما مش عارف ايه. والقرد بقى في قرد راح فاتح الكيس يرمي درهم في الميه ودرهم في المركب. والله حديث موسى الامام احمد حنبل صحيح، درهم في الميه ودرهم في المركب، عشان يقول له اللي انت عملته ميه بقى فين؟ بقى في الميه، بقى في الميه. فاوعى تفتكر، اوعى تفتكر ان خير شر لازم، والايه قسمت فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، بس ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. لازم لازم على قد ما تعمل هتلاقي الجزاء من جنس العمل، من جنس العمل. خلاص، واذا كان الجزاء من جنس العمل المعادله السريعه فاذكروني ايه اذكركم كده على طول، كده على طول. قالوا الله، طب اذكروني دي ليا وليك، انا عرفتها، انا عرفتها مش كده؟ بقى في عندي ذكر اللسان، وربنا يعطر ألسنتنا بذكره وتربط كل حياتك بالذكر كما قلنا. وجيبوا الكتب، في كتب والله الأذكار صحيحة صغيرة كده بتتشال في الجيب حلوة قوي. شوف كده كل ما تيجي تعمل حاجة تقول معاها ايه عشان لسانك يتعود، بعد كده تلاقي نفسك حفظت حفظت. فانت مش هتتعب، مش هتتعب لما تيجي داخل دورة المية تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، تيجي خارج تقول غفران، هتيجي داخل المسجد تقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، تيجي خارج اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. يا أخي إيه كلام كده؟ اربط حياتك كلها كده، أخلع هدومي أقول بسم الله ألبس وكده، خليك ماشي شغال كده. وعرفت ذكر القلب هتفكر، وعرفت ذكر الجوارح خليها ملتزمه باوامر الله ومجتنبه للنواهي. طب دي انا عرفتها، دي انا عرفتها، اذكركم دي. طب هو ربنا بينسانا؟ ولذلك العالم المتخلفه ام واحد يموت تقول له راح فين، يقول لك ربنا افتكره. العالم المتخلفه ربنا افتكره. يا اخي وما كان ربك نسية نسية نسية، فاذكروني دي انا عرفتها في حق، انا عرفتها. اذكركم دي معناها في حق الله ايه؟ قالوا احنا مش قسمنا الذكر ثلاثة مش كده؟ طيب اذا ذكرته باللسان عرفت ذكر اللسان، ذكرك بالاجابة. اه والله بالاجابة. خلاص، شوف كل حاجة هتذكر ربنا بها لسانك هتلاقي عنده ايه الاجابة ان شاء الله. خلاص، واذا ذكرته بالقلب ذكرك بالهداية. كل ما تتفكر